الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح كتاب التوحيد لمؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وما زلنا في شرح باب تفسير لا إله إلا الله، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قدمنا في الأسبوع الماضي شرح لمعنى أو الباب أو تسمية الباب من قبل المصنف، وتعرضنا لتفسير عنوان تفسير والتوحيد والشهادة ولا إله إلا الله. ندخل إن شاء الله اليوم في تفاصيل لهذا الباب المهم جدا كما قلنا، وهو تقريبا تأصيل لهذا الكتاب. ثم سيفصل بعد ذلك المؤلف في الأبواب التي تليه مسائل التوحيد والشرك مفصلة، وسيأتي في هذا المصنف أو يعني سنقرأ إن شاء الله في مستدل المصنف في هذا الباب بأربع آيات وحديث، يعني نبين يعني فقه المصنف في اختيار هذه الآيات، لأنها كلها تتعرض لتفسير لا إله إلا الله. وإن كانت ليست الآية الواحدة تكون شاملة لتفسير لا إله إلا الله، لكن هو كأنه فرد من أفراد العموم. وهذه نقطة مهمة، بأن المعلوم بأن الحكم الشرعي إما أن يأتي من دليل مفرد أو يأتي من دليل مركب. يعني فقد تستدل مثلا على مسألة فقهية أو مسألة في العقيدة بدليل مفرد مباشر، فيكون هذا هو الاستدلال. قد تأتي أدلة أخرى كثيرة مركبة كلها تؤدي إلى الحكم الذي يعني الشرعي الذي أنت بصدده. منها ما معنى في تفسير لا إله إلا الله. تفسير لا إله إلا الله قد بينا يعني معنى لا إله إلا الله، وقد تجد كما أتى المصنف بأكثر من آية وأكثر من دليل كلها تفسر جانب أو فرد من أفراد لا إله إلا الله. وهنا لابد أن يعلم الطالب العلم أو الذي يدرس بأن ليس معنى هذه الآية أن هي كلها بتفسير لا إله إلا الله. هي قد تتعرض كما سنبين في توحيد مثلا المحبة، في توحيد الطاعة، أو مثلا في البراءة، أو في الكفر بما يعبد من دون الله. كل هذه الآيات والأدلة هي تندرج تحت تفسير لا إله إلا الله، وليس كل واحدة منها كما سنبين في بعض الأدلة أن يظن بها بأن هذه هي تفسير لا إله إلا الله، أو تقدم على غيرها وأن تكون هذه هي على إطلاق تفسير لا إله إلا الله. وهذا خطأ، وهذا وقع فيه ما وقع فيه من بعض الجماعات أو بعض الذين يعني تعرضوا لتفسير لا إله إلا الله، جعلوا أحد أنواع هذه التفسيرات أو جعلوا نوع من أنواع لا إله إلا الله من التفسير هي المقدمة غيرها، وأخذوا يعني يقدمونها في كل شيء، وتركوا أمور أخرى من التوحيد تندرج تحت تفسير لا إله إلا الله. سنتعرض إليها إن شاء الله. لكن الذي أريد أن أبينه بأن ما دام الحكم أو الشيء يأتي به أكثر من دليل من أكثر من وجه، وكله لا يناقض بعده، وكله يندرج تحت المعنى العام، فلا إشكال بأنك تتعرض لكل هذه الأدلة، ولكن تعلم أن ليس منهم واحد هو الذي يكون حكما وحيدا لهذه المسألة، بل كل هذه الأدلة وكل هذه المسائل تندرج تحت الحكم المركب لهذه المسألة. ومنها هنا لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله لها شروط ولها أركان. فأن تأتي مثلا بشرط العلم فتتكلم عن العلم، أو تأتي دليل عن المحبة، أو يأتي دليل عن الصدق، هذا لا يكون وحده هو شرط لا إله إلا الله، لكن هو يندرج تحت شروط لا إله إلا الله. ولا يأتي أحد ويقول بأن أهم شيء في لا إله إلا الله هذا الشرط ويترك باقي الشروط، أو يقدمها بما لم يقدمه الشارع الحكيم. وأنا قدمت هذه قاصدا لأن في بعض أنواع التوحيد ما يأتي معنا في هذه الآيات يعني وقع فيه بعض الناس، فقدموا بعض أنواع التوحيد وجعلوه هو المقدم على غيره، أو مش بعض أنواع التوحيد، بعض الأدلة التي فسرت التوحيد كما سيأتي معنا. كذلك لابد أن نعلم أن هذه الأدلة أو عموما أنك عندما تستدل للتوحيد تستدل بآيات أو بحديث، إما أن يكون فيها الاستدلال في بتفسير التوحيد صراحة أو تتعرض للتوحيد صراحة، أو تكون الآية أو الحديث يتعرض لضد التوحيد أو الشرك، فكأنه يريد أن يثبت التوحيد بالنقيض ضده وهو الشرك. يعني إما الآية تتكلم صراحة عن التوحيد فيكون إثباتا للتوحيد، أو تأتي الآية تتكلم عن المشرك أو المشركين أو الشرك فيكون إثبات التوحيد بالنقيض. وهذه فالأولى دلالة مطابقة، والثانية دلالة إما استلزام أو تضمن كما يعني حسب ما يأتي. فإما التوحيد يفسر بذكر التوحيد أو بضده وهو الشرك. طب أو تضمن. عليكم السلام. فإما مثلا تأتي الآية أو الحديث تبين التوحيد فيكون هذا الآية دليل على التوحيد أو على تفسير التوحيد، أو تأتي الآية فتبين لك حال المشركين أو ما يفعله المشركين أو فيه ذم لعبادة المشركين، فيكون هذا مقصود منه بيان التوحيد عن طريق الضد أو الند وهو الشرك. أو تأتي آية كما سيأتي معنا الآن اللي هما في الآية التي سنقرأها الاستشفاع والوسيلة من غير بالأولياء والصالحين وغير ذلك، فجاءت الآية لتبين التوحيد أو تفسر التوحيد بالنقيض بما يفعله المشركين من اتخاذ الوسائل مع الله عز وجل. نبدأ في الآية الأولى قول الله تعالى أولئك الذين يدعون. تفضل. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية. أنت عندك في المتن هنا الآية فقط لغتنا، حد معه متن آخر؟ طيب يعني هو المتن الثاني ويرجون رحمته ويخافون عذاب إن عذاب ربك كان محذورا، يعني في بعض الطبعات أكمل فيها الماتن الآية إلى آخرها، وفي بعضها كما أنت قرأت علينا الآن. هذه الآية الأولى التي أتى بها المؤلف رحمة الله عليه ليفسر بها شهادة أن لا إله إلا الله. وهنا أيضا كما قلنا في التأصيل أتى بفرع من فروعه أو بفرد من أفراد العموم في التوحيد ليبين التوحيد، وهو الدعاء، أن يدعى غير الله عز وجل أو يتخذ غير الله عز وجل وسيلة للدعاء إلى الله عز وجل، فكان هذا شرك الدعاء. يريد أن يبين الباب يتكلم عن إيش، تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. فأتى المصنف الآن في الآية الأولى صدر الباب بالدعاء إما دعاء غير الله كما سيبين، أو اتخاذ الصالحين والأنداد ليكونوا وسائل للدعاء إلى الله عز وجل. فقال سبحانه وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذاب إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية لها مناسبة عند أغلب المفسرين، وخلاصة اختلاف المفسرين فيها وإن كان اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد كما سنبين يرجع لتفسير ابن عباس رضي الله عنهما وتفسير ابن مسعود لهذه الآية، لأن ابن عباس كان يرى بأن هذه الآية أو هذه الآية عند أغلب المفسرين أولا قبل أن نتعرض لابن عباس نفسه أو ابن مسعود نزلت فيما كان يعبد أو في من كان يعبد المسيح وأمه مريم عليهما السلام وعزير أيضا والعزير والملائكة، فكان هذه نزلت في من كان يعبدون عزير والمسيح ومريم عليهم السلام والملائكة. والبعض قال أنها نزلت في من كان يعبد الجن والإنس، وبعضهم قالوا نزلت في من كان يعبد الجن وكانوا كفارا فلما أسلم الجن تركوهم ووقع هؤلاء على عبادة الجن. ومنهم من قال بأنها نزلت في عزير وعيسى والشمس والقمر. فهنا ومنهم من قال وهنا قول ابن عباس نزلت في الصالحين فقط، يعني إيش نزلت في من يعبد من دون الله من الصالحين، يعني في العقلاء، فخص ابن عباس الصالحين، وفقط أخرج عيسى وعزير ومريم وكل هؤلاء لأنه استدل بأن الآية على المستقبل ليست على الماضي يعني أو على المضارع. قال يبتغون أولئك، إن أولئك الذين يدعون يبتغون، فقال يبتغون هذه مضارع فليست فيما سبق قبل نزول القرآن، يعني ليست في عيسى ومريم والعزير وغير ذلك، لا هي فيما سيأتي أو فيما هو موجود وفيما سيأتي. فقصرها ابن عباس على الصالحين فقط، فيما سيعبد من دون الله من الصالحين، سيعبدون بعض الناس بعض الصالحين فيما، وهذه طبعا تمتد إلى قيام الساعة لأن هي يرى ذلك. ابن مسعود حملها عامة على كل ما ليست في الصالحين والعقلاء بل كله حتى قديما وجديدا، يعني حملها على ما قلنا الآن عزير وعيسى والملائكة ومريم، وحملها على غير الشمس والقمر وغير ذلك، وعلى ما كان في الماضي وعلى ما كان وما سيكون في المستقبل في المضارع يعني والمستقبل. وابن تيمية رحمة الله عليه قال الحق أن الآية تجمع كل هذا التفسير، يعني الآية يجمع لهذا التفسير، وهذا خلاف بين الصحابة ليس خلاف تضاد ولكن خلاف تنوع ولا إشكال فيه. فمن حملها كما حمل ابن عباس رضي الله عنه أو كما حملها ابن مسعود والكل تحتمله الآية فلا إشكال في ذلك. هذه الآية كما بينا أصلها من الآية التي قبلها، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر. طيب ايش في ايه؟ انا لسه ما قلتش، تردوني من قبل ما اقول، طيب انا ما غلطتش لسه يعني، هي خلاص بقت كده احتياطي يعني، خلاص سيبكم الايات تقولوها انتوا بقى ونعلق انا لسه ما... لا سبحان الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله الله المستعان. طيب اقول هذه أولئك الذين يدعون يبتغون ربهم الوسيلة، هذه الآية قبلها كما قلنا يبين القرآن بأن كان هؤلاء يعبدون أو يدعون من دون الله عز وجل الصالحين أو كما قلنا من الجن والإنس أو عزير أو المسيح أو غير ذلك. فبين الله عز وجل بأن هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله هم أصالة صالحين يبتغون ربهم الوسيلة، يعني أنتم ما تدعون هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله، هؤلاء الصالحين يبتغون ربهم الوسيلة، يعني هم يدعون ربهم ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فهؤلاء الذين أنتم تدعونهم هم ليسوا على أو غير مقرين بما ذلك، بل أنتم الذين تقدمونهم وتدعونهم من دون الله أو تبتغون من عندهم الوسيلة كما سنبين، أو تذهبون لهم ليدعون لكم ويستشفعون لكم. هؤلاء هم أنفسهم يدعون الله عز وجل ويخافون الله ويرجون رحمته، وهؤلاء صالحين مسلمين موحدين ويبتغون إلى ربهم ويخافون من عذاب ربهم. فإذا أنتم ما اتخذتموهم أصالة هؤلاء هم لا يقروكم على ما أنتم عليه. مناسبة هذه الآية هو مسألة الدعاء، وهذا شرك الدعاء، وهذا المناسبة في هذه أن الدعاء لابد أن يكون لله عز وجل، الدعاء لا يكون لغير الله عز وجل، فمن دعا غير الله وقع في الشرك. وهذه مناسبة لماذا أتى المصنف بهذه الآية؟ ليبين أن الله عز وجل قد نهى أشد النهي عن الدعاء لغيره سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الدعاء تعظيم لمن تدعوه وتذلل وخشوع له وطلب منه، وهذا ما لا يكون، وهذا لا يكون إلا للإله الرب سبحانه وتعالى، لا يكون لأحد من الخلق. فإنك إذا دعوت أحد من الخلق فقد تذللت له، خضعت له، خشعت له، عظمته، فكأنك رفعت المخلوق لمنزلة الخالق، وهذا وجه الشرك لابد أن تقع على الضوابط. وجه الشرك بأنك إن دعوت المخلوق فقد وصفته وتقدمت له هذه الأشياء، فقد رفعت المخلوق لمنزلة الخالق، فقد أشركت في ذلك. وهذا هو الضابط في الشرك الدعاء، هذا هو الضابط في شرك الدعاء. وقد جاء من الكتاب ومن السنة، جاء في السنة في قول عز وجل في قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. طبعا في حديث الدعاء مخ العبادة وهذا ضعيف، لكن الصحيح الدعاء هو العبادة. فبين بأن الدعاء عبادة، فإذا ثبت أن الدعاء عبادة فصرفوها لله توحيدا وصرفوها لغير الله يكون شركا. فهنا جاء وجه الشرك بأن هذا الفعل الدعاء عبادة، إذا قلنا بأنه عبادة فلا يصرف إلا لله عز وجل، فمن صرف الدعاء لغير الله فقد وقع في الشرك. ولماذا وقع في الشرك؟ لأنه قد رفع المخلوق لمنزلة الخالق فساوى بين المخلوق والخالق فوقع في الشرك. الآية التي قبلها قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. زعمتم أي ادعيتم كذبا وزورا وبهتانا. فالزعم والدعاء ادعيت على أحد كذبا وزورا وبهتانا. قال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم. يعني هؤلاء الذين تدعونهم لا يستطيعون أن يكشفوا الضر عنكم ولا نفعكم، بل لا يستطيعون أن يكشفوا الضر عن أنفسهم، ولا يستطيعون أن يحولوا لكم حالكم من فقر إلى غنى ومن مرض إلى صحة. هم لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك، لا كشف الضر ولا حتى تحويل الحالة التي أنتم عليها. من كل من في السماوات والأرض لآت الرحمن عبدا. فكل هؤلاء عباد لله عز وجل، فمن كان عبدا لله فلا يستطيع أن يفعل ما لا يفعله إلا الخالق الرب الإله سبحانه وتعالى. بل بيّن الله عز وجل في الآيات بأن هذا الذي تدعونه كان المسيح نفسه عليه السلام، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى لا يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون إلى آخر الآيات. فبيّن الله بأن المسيح والملائكة الذين تدعونهم من دون الله هم عباد لله عز وجل، وكل من في السماوات والأرض هو عبد لله عز وجل. فهذه العبادة الذين أنتم تدعونهم لا يستطيعون رفع لا ضر عنكم ولا كشفة ولا التحويل الذي أنتم فيه من شيء. بل أن هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله أولئك الذين يدعون يبتغون ربهم الوسيلة، يعني يدعون الله عز وجل، يفعلون الطاعات وينتهون عن المعاصي ويتقربون إلى الله عز وجل. وسنبين ما معنى الوسيلة هنا التي هي أن هناك وسيلة مأمور بها أو هناك وسيلة أنت منهي عنها، وسيلة محرمة. قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. إن أولئك الذين صيغة عموم، الذين كل من تدعون من دون الله عز وجل هؤلاء من الصالحين، هذا عموم كما قلنا. الذين يدعون يبتغون ربهم الوسيلة، هنا بين ابن القيم في هذه الآية سبحانه رضي الله عنه قال أولئك الذين يدعون يبتغون لربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذاب إن عذاب ربك كان محذورا. قال ذكر الله عز وجل المقامات الثلاثة للعبادة، الخوف والرجاء والمحبة. فالحب، لأن من تتقرب إليه لابد أن تكون تحب وقعت في حبه، فأنت تتقرب إلى ما أن بينك وبينه حب، وتتوسل إليه بهذه القربة بالأعمال الصالحة، وتخاف منه وترجو، تخاف من عذابه وترجو رحمته. فهذه هي كما قال أهل العلم الخوف والرجاء جناحي العبادة أو جناحي التوحيد الذي يسير بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. ثم ذكر مسألة فيها شبهة كبيرة عند هؤلاء الذين يتعلقون بالأولياء والصالحين ويدعونهم، يقولون قال الله عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. فضلوا في مسألة فهم الوسيلة، ما هي الوسيلة؟ بعضهم قال نحن نتخذ هؤلاء وسيلة، قال الله عز وجل يبتغون ربهم الوسيلة، فهذا الصالح المقبور الميت وسيلة لنا إلى الله عز وجل، فيأتون له ويدعونه من دون الله عز وجل ويقولون هذه وسيلة التي أمرنا أن نتخذ بها. الله عز وجل أمرنا أن نتخذ الوسيلة، بل أثنى على من الذين يتخذون الوسيلة، أثنى عليهم. فنحن يعني نتخذ هذه الوسيلة ثناء من الله عز وجل وإرشادا منه سبحانه وتعالى. هذا لا شك الكلام هذا باطل، لأن لابد أن نبين ما هي الوسيلة، وما هي الوسيلة المنهي عنها المحرمة، وما هي الوسيلة الحقيقية أو الحق الشرعية التي أمرنا الله عز وجل بها أو جاءت في هذه الآية. الوسيلة هي السبب الذي يتوصل به إلى المقصود. يبقى الوسيلة السبب الذي يتوصل به إلى المقصود. والوسيلة في الشرع معناها هنا الطاعة والقرب، والقربة إلى الله عز وجل. فأنت عندما أولئك الذين يدعون يبتغون ربهم الوسيلة، هؤلاء الملائكة والمسيح وأمه وعزير والصالحين يتقربون إلى الله عز وجل بالطاعة والأعمال الصالحة. هذه هي الوسيلة التي تدخلهم الجنة. ما الذي يدخل الجنة؟ ما هي الوسيلة؟ ما هو السبب الذي يدخل الجنة؟ هو فعل الطاعات والانتهاء عن المعاصي والذنوب. لأنهم يخافون عذابه يرجون رحمته ويطمعون في رحمته ويخافون العذاب. هذه الوسيلة المقصودة عندنا الوسيلة الشرعية. أما الوسيلة التي تكلمون عنها بأنك تتخذ بينك وبين الله عز وجل من يرفع لك الحوائج ويطلب لك المصالح ويدفع عنك الضر، هذه الوسيلة من هي عنها التي لم يطلب الله عز وجل بل نهى الله عز وجل عن ذلك سبحانه وتعالى. وأولئك كانوا يفعلون المشركين لما سئلوا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا لله زلفى، أقروا بأنهم كانوا يعبدون هذه الأصنام وغيرها وغيرها من الطواغيت، ولكن قالوا ليش نعبدهم؟ يقربون إلى الله زلفى، اتخذوهم وسيلة إلى الله عز وجل. وقال الله عز وجل يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم ضرا ولا نفع ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهم اتخذوا هذه الأولياء، وانتبه المسألة ليست عند مشرك العرب، بل من يذهب للولي إلى قبر الولي ويدعوه ويقول له ادعو الله لي أن يشفي أو يزوجني أو يرزقني الولد أو يشفي زوجتي أو ينجحني أو يفعل كذا أو كذا، هذا هو نفس فعل المشركين، ذهب لميت مقبور واتخذه وسيلة إلى الله عز وجل. والله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فبين الله عز وجل بأنه وقرب هذا إيش يا إخوة؟ هذا القرب قرب إيش؟ أنتوا واقفين ليه في دي في حاجة تقفوا فيها؟ إيش؟ قرب إيش هذا؟ إذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، هذا قرب إيش؟ أنا مستغرب. القرب هذا قرب إيش من الله عز وجل؟ لا حلاوة. إيش؟ ما سمعتش. أقول كذا حاجة واختار؟ دي مصيبة. أنت ما تعلم القرب هذا قرب إيش؟ قرب علم وإحاطة. ما ليس قرب ذات. وهذا الذي قصدته المفروض كنت ترد عليه رد قاطع حاسم، كل واحد يقول هذا قرب العلم وقرب الإحاطة. قرب المعية التأييد والنصر وغير ذلك وليس قرب الذات. المهم أيضا بين الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال وهذا فعل أمر ادعوني، يعني ادعوا الله عز وجل، ما تدعو المقبور وتدعو الولي تدعو الصالح ليدعوني. وكما جاء في السنة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فمن الذي يستغفر ومن الذي يتوب؟ من الذي يغفر ومن الذي يتوب؟ من الذي يعطي؟ الله عز وجل، لا أحد من الخلق. فإذا هذه الآية تبين أن من معاني لا إله إلا الله ومن تفسير لا إله إلا الله ألا يتخذ العبد بينه وبين الله عز وجل وسائط في الدعاء، بل أن الدعاء عبادة فلا يصرف إلا لله عز وجل، ومن صرف الدعاء لغير الله عز وجل فقد وقع في الشرك. وقد صدر المصنف الباب بهذه الآية ليبين بأن الدعاء أعظم العبادات، فأتى يبين بيستدل بهذه الآية التي فيها من اتخذوا غير الله يدعونه، وبين بأن من اتخذوا كانوا يدعون الله عز وجل ويبتغون إليه الوسيلة بالدعاء، ليثبت بأن يبين بأن من أهم تفسير لله الله من شهادة الله هو أن تفرد الدعاء لله عز وجل ولا تدعو أحد غير الله عز وجل، وأن من وقع في الدعاء لغير الله فقد وقع في الشرك، فقد ناقض لا إله إلا الله. طب انتهي، لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية هناك وسيلة من أنكرها قد كفر، وهناك وسيلة من أثبتها ف فقد كفر. هناك وسيلة من أنكرها فقد كفر، وهناك وسيلة من أثبتها فقد كفر. الوسيلة الأولى التي السبب، كما قلنا الوسيلة بمعنى السبب، فالوسيلة الأولى التي بين الله عز وجل وعباده هذه وسيلة، من تبينك بين الله وسيلة، بين الله وعباده وسيلة، من أنكر هذه الوسيلة كفر، وهي الرسالة، الرسول والرسالة. الوسيلة بينك وبين الوسيلة بين الله وبين عباده إرسال الرسل، هذا وسائل، وسيلة، الملك والرسول وسيلة، والرسالة التي أنزل الله عز وجل هي وسيلة. فمن أنكر الرسالة أو أنكر الرسول قد كفر، فهذه الوسيلة التي من أنكرها فقد كفر. والوسيلة لمن أثبتها فقد كفر التي كنا معها الآن، بأن يتخذ بينه وبين الله عز وجل شفيع، ولي، صالح، مخلوق يدعوه من دون الله عز وجل يبلغ له حاجته، هذه الوسيلة من أثبتها فقد كفر أيضا. مناسبة هذه الآية أن دعاء غير الله عز وجل شرك وينافي التوحيد. أمر الثاني بأن المدعو لا يملك لدعيه شيء، لا يملك كيف، لا يملك أن يكشف الضر، ولا يملك التحويل هذا الحال من حال إلى حال، كما جاء في قوله تعالى سبحانه وتعالى يا الناس ضرب مثل، يا أيها الناس إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقون لا يخلقون ذبابا ولا يجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما تستطيع أن تفعل شيء. هؤلاء الذين كانوا يدعون من دون الله سواء الصالحين أو القداء أو السابقين كان دينهم التوحيد، وكانوا يفردون الله عز وجل بالعبادة، وكانوا يتوسلون إلى الله بالعبادة وبالطاعات، ولم يكونوا على الشرك. هذا يرد على من يقول بأن عيسى اتخذ إلها، ومريم اتخذت إلها، وعزير اتخذ إلها، والملائكة فهم اتخذوا إلها، فسيكونوا إيش في جهنم، كما جاء في قول الله عز وجل إنكم وتعبدون من دون الله حصب جهنم هم فيها. ثم بين الله عز وجل في الآية التي بعدها، التي بعد اللي بعدها، إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون، فبين الله عز وجل سبقت لهم من الحسن يا هؤلاء من الصلاح أولئك عنها مبعدون. فما المسألة ترجع، لذلك لابد أن تنتبه، ليس كل من دعي مع الله يكون طاغوتا، إلا أن يكون هذا الذي دعي مقر بهذه العبادة، هنا هو الطاغوت. لذلك عيسى لم يرضى، قال الله عز وجل أنت، قال الله عز وجل يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي ما أقول ما ليس لي بحق إلى آخر الآية. فلم يرضى عيسى عليه السلام، ولم يرضى ذلك، لا يكون طاغوتا إلا من رضي بأن يعبد من دون الله، وإن عبد وإن عبد. لذلك يعني من اتخذوا بعض الصالحين قبورهم الآن يعبدون من دون الله وهم لم يرضوا بذلك، يعني قال بس عبد القادر الجيلاني كان من من من السنة، من أهل السنة، وإن كان قبره عبد من دون الله والآن فيه ما فيه، لكن نقول نظن بأنه كما نقل بأنه مات على عقيدة أهل السنة والجماعة، فأنه ليس هذا هو، لا يذنب، خلاف مثلا السيد البدوي، فما نقل عنهم أنه كان يفعل ما يفعل، وكان يخرج على السطح، وكان يتبول على الناس ويتبركون ببوله إلى آخر ما آخر المهم. فهذه ما جاء، فهؤلاء الذين اتخذوا وردوا، أنا لا أعين الآن، أنا أتكلم عن أمثلة، الذين اتخذوا وردوا بهذا هم الطواغيت، أما الذين اتخذوا من دون الله يعبدون من دون الله ولم يرضوا بذلك فهؤلاء لا يقال عنهم طواغيت. إيش؟ نعم العباد قوم نوح سنت، الذين الصالحين الذين في قوم نوح ثم صورت لهم التمام، بس هي صورت بعد موتهم أيضا كمان، ثم عبدوا بعد ذلك من دون الله عز وجل. هذه الآية تتكلم عن شرك التقرب، هذه الآية نوع كما قلنا شرك التقرب وترك ما عليه، يبقى هذه الآية تبين شرك التقرب لغير الله عز وجل بالدعاء له، وهذا قلنا فرض من أفراد العموم في مسألة الشرك. هذه الآية تدل أيضا على أن التوحيد والشرك لا يجتمعان، نقيضان. والشرك الأكبر أتكلم، عندما تقول الشرك أتكلم عن الشرك الأكبر، التوحيد والشرك نقيضان لا يجتمعان. هذه الآية أيضا فيها رد صريح عن من أراد أن يحصر الشرك في عبادة الأصنام فقط، ويقول أنتم تتكلمون عن الشرك لماذا؟ وتتكلمون عن التوحيد لماذا؟ لا يوجد شرك في هذه الأمة، الأمة على الفطرة على التوحيد، والشرك كان موجود قبل بعثة النبي في عبادة الأصنام، ويحصر الشرك في عبادة الأصنام ويشوش على الناس ويقول لا داعي لهذا الكلام، هذا ليس موجود. كلام طبعا هذا الكلام كله عن شرك التوحيد، شرك العبادة، ويغض الطرف عن شرك العبادة ولا يتكلم منها، ويحصر الشرك في شرك الأصنام. فنقول لو إذا كان الشرك شرك الأصنام ما جاءت هذه الآيات من الله عز وجل تبين بأن هؤلاء أشركوا بدعاء غير الله عز وجل، وليس فيه صنم، ده كانت عزير وعيسى ومريم والصالحين والملائكة، فهذا يدل على أن شرك التقرب لغير الله عز وجل بالدعاء هو شرك، وليس الشرك محصور في عبادة الأصنام. نعم، هذا ما يقال في هذه الآية. أتقول الآية التي تليها، الذي فطرني فسنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. نعم، هذه الآية الثانية التي استدل بها المصنف في هذا الباب العظيم أو هذا الباب المهم، كما قلنا تفسير لا إله إلا الله، فأتى هذه الآية قول إبراهيم، وإذ قال إبراهيم وقومه، إذ قال إبراهيم لأبيه، لا مكتوب خطأ هنا في النسخة العلمية، قال وإذ قال إبراهيم وقومه لأبيه، بدل الآن، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، ما انتبهت له، إنني براء مما تعبدون، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه إلى يوم لعلهم يرجعون. إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام بعثه الله عز وجل في قومه من الصائبة الذين كانوا يعبدون الكواكب، يعبدون بعضهم قال يعبدون الكواكب ويعبدون الشمس ويعبدون القمر، كل هذا كان يعبد. قد دعاهم إبراهيم عليه السلام إلى التوحيد كثيرا ونبذ الشرك وترك عبادة الأصنام، فلم يستجيبوا له، حتى يعني أعلن أكثر من مرة أمامه أنهم يتبرأ مما يعبدون من دون الله، ثم استثنى كما جاءت في هذه الآية أنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فتبرأ إبراهيم عليه السلام من كل ما يعبد من دون الله عز وجل، من كل ما كانوا يعبدون من دون الله عز وجل، ثم استثنى عبادة الله عز وجل إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فطرني أي الله عز وجل هو فاطر السماوات والأرض، والفاطر هو المنشئ، منشئ. حتى ما علم ابن عباس عليه هذا التفسير، قال ما علمت هذا عندما جاء الأعرابي عمر لابن عباس، لابن عباس، لابن عباس ليس بعمر، وأرجح عموما تذكر ابن عباس قال ما علمت معنى فاطر إلا ما جاء الرجل يشتكي على بئر، خصوم على بئر، فقال أنا الذي فطرته، فقال يعني هو الذي أنشأ هذا البئر، فعلم يعني معنى فاطر أنه منشئ ومبدئ، وأيضا تأتي معنى الخالق والمصور، فقال الذي فطرني أي والله عز وجل هو فاطر السماوات والأرض، هو فاطر كل شيء، منشئ كل شيء، وخالق كل شيء، ومصور كل شيء. هذه الآية أيضا فيها بيان لمعنى لا إله إلا الله وتفسير لا إله إلا الله من حيث النفي والإثبات، بأنه قال إنني براء تبرأ ولا وبراء أو تبرأ أو كفر بما يعبد من دون الله إلا الله، إنني براء مما تعبدون، هذا النفي، إلا الذي فطرني الله هو الله عز وجل، هذا هو الإثبات. وفيه دلالة على أن التوحيد حتى يكون صحيحا، وانتبه لهذه المسألة، التوحيد حتى يكون صحيحا لابد من البراءة من الكفر وأهل الكفر وما يعبد من دون الله. لا يكفيك أن تقول لا إله إلا الله فقط، بل أنت لابد أن تكفر بما يعبد من دون الله. فلا يكفيك أن تقر بلا إله بأن الله عز وجل هو الخالق والمستحق للعبادة فقط، بل يجب عليك أن تكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، تتبرأ كما تبرأ إبراهيم عليه السلام. فالبراءة من الكفر شرط في لا إله إلا الله. لذلك هذه المسألة مهمة جدا. تجد الرجل يصلي معك ويصوم معك ويزكي معك ويقول لا إله إلا الله معك ويصلي لله معك في الجماعة، عندما يأتي المولد يذهب للقبر ويطوف بالقبر ويحتفل بالمولد سيد كذا، أو يذهب للمتبوع التابع له، أو يذهب للشيخ أو للولي أو غير ذلك، فيدعو معه ويجلس معه ويطيع معه. فهذا أمامك يقول لأهل الله، لكن لم يتبرأ من الكفر والشرك، هذا لم يحقق. يعني هو يدعو الله ولكن يدعو مع الله عز وجل، ويصلي لله ولكن أيضا يطيع غير الله عز وجل ويخشع له ويستمع له، وقد يطوف عنده ويصلي عنده ويدعو عنده ويفعل كل هذا. هذا تبين بأن إبراهيم لم يكتفي فقط بأنه يدعو الله يعبد الله عز وجل، بل لابد تبرأ من الكفر وتبرأ من قومه ومما يعملون. فمن لم يتبرأ هذه البراءة لم يحقق لا إله إلا الله. وهذا مناسبة الآية من المصنف بأنه أراد أن يأتي بنوع آخر من تفسير لا إله إلا الله، أو فرض آخر من أفراد العموم في التوحيد والشرك، بأنك لابد أن تتبرأ من المشركين وتتبرأ من أفعالهم، ومع إثباتك بأن هذا التوحيد لا يكون إلا لله عز وجل. أيضا فيها إثبات ورد على الذين يقولون بأن لا إله إلا الله تكفي باللسان فقط، وهم الكرامية الذين يقولون بأن لا إله إلا الله تكفي باللسان ومع يعني بدون اعتقاد القلب، فجعلوا المسلم كالمنافق، لأن المنافق يقول لا إله إلا الله ولا يعتقد بقلبه الإسلام، أو مع الكرامية قولات المرجئة، أو مثل المرجئة أيضا الذين يقولون يكتفي باللسان واعتقاد القلب. لا، ده لابد من البراءة، يعني لابد من العمل، لابد من أنك تظهر هذه البراءة، لابد من وجوب البراءة من الشرك والمشركين كما فعل إبراهيم، ويعلنها أمام قومه ويظهرها، ولا يكتفي بأنه يعتقدها فقط، بل لابد أن يظهرها بأنه قد تبرأ من الشرك والمشركين. فقال الله عز وجل: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، يعني جعل هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله في عقب إبراهيم عليه السلام، فجعل من ذرية إبراهيم الأنبياء، وجعلت أيضا في عقب إبراهيم عليه السلام إلى يوم القيامة لا إله إلا الله. وهذه فيه دلالة، أولا فيها معجزة بأن إبراهيم عليه السلام جعلت في ذريته النبوة أيضا، وفيها دلالة على أن لا إله إلا الله ستزل قائمة ليوم الساعة، إن قال الله عز وجل: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، يعني إيش باقية؟ باقية لقيام الساعة. فلا بد أن سيظل التوحيد على الأرض إلى قيام الساعة، وعندما يرفع التوحيد مع الأرض وترفع لا إله إلا الله، اعلم اعرف بأن الساعة قد جاءت، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول لا إله إلا الله، أي أن التوحيد باق إلى قيام الساعة، لكن عندما ترى بأن التوحيد ليس هناك في الأرض توحيد، فاعلم بأن الساعة قد قامت أو على وشك القيام أو قامت الساعة. فلعلهم يرجعون، أي يرجعون إلى التوحيد ويحققونه. هذه الآية كما قلنا براءة من الشرك، وهذه أحد أركان لا إله إلا الله. قلنا سابقا بأن أركان لا إله إلا الله نفي وإثبات، كفر وإيمان، وبراءة من الشرك، وهذه من أركان لا إله إلا الله. وهذه البراءة مهمة جدا، لأنك إن لم تتبرأ من الشرك وقعت فيه يحبط العمل. إن وقعت في الشرك حبط عملك، قال الله عز وجل: إن أشركت ليحبطن عملك، ويتكلم مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم، حامل لواء التوحيد في هذه الأمة، فما بالك بما دون النبي صلى الله عليه وسلم. من وقع في الشرك حبط العمل. هذه الآية تدل دلالة إيش؟ مطابقة على التوحيد. هذه الآية تدل دلالة مطابقة على التوحيد، لأنه فيها معنى لا إله إلا الله كله كامل صريحا. من أين؟ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون. هذه هي إيش؟ لا إله إلا الذي فطرني إلا الله، هذه براء مما تعبدون، هذه لا إله إلا الذي فطرني إلا الله، فهي دلالة مطابقة على التوحيد. نذكر الآية الثالثة. وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله في الآية. نعم، إيش؟ لا لا جيد، ما هو فيه ما هو الآية فقط، ما هي حتى عندي هنا الآية برضه، هو أتى بالشاهد أنا فقط المصنف رحمه الله. وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هذه أيضا دليل ثالث استدل به المصنف. قلت هذا لمن يتدبر هذا الباب وتدبر أدلة تأتي تجد فقه المصنف رحمة الله عليه بعد أن بوب الباب بتفسير لا لا تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، أتى في كل آية بنوع من أنواع الشرك أو التوحيد. ولو نظرت على ختام الباب كما سنقدم سنختم مع المصنف، إن هذه الخمسة التي أتى بها، أتى بأربع آيات وحديث، الخمسة هذه هي أصل أصول توحيد العبادة الذي سيأتي يفصلها بعد ذلك. بدأ بالدعاء، توحيد الدعاء، ثم جاء هنا بالبراءة والإثبات والنفي، براءة من المشركين وإثبات التوحيد لله عز وجل. وهنا هذه الآية، وهذه من أعظم الأدلة التي استدل بها المصنف على التوحيد، شرك الطاعة. هذه الآية تتكلم عن شرك الطاعة، والنوع الثالث في التوحيد. واتخذوا أحبارهم، من أقصد النوع بمعنى تقسيم، أنا أتكلم عن، قلت من الأول هذه الأدلة فرد من أفراد العموم، كل هذه أدلة تصح أن تندرج تحت تفسير لا إله إلا الله، وليس هناك منهم دليل واحد يكون هو لا تفسير لا إله إلا الله. وانتبهوا لأن الآية التي معنا الآن أخذها بعض من كان أو بعض من يعني أراد أن يأخذ هذه الآية وصدر بها الباب وعمل سنواته كله وجماعته على أن هذا هو الأصل الذي هو في التوحيد، وترك ما غير ذلك من أدلة على تفسير التوحيد وجعلها هي الأصل. وهذا لا شك سنبين ما هو كان خطأ. سأتركها تتدبرها أنت عموما. الأحبار اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار هم العلماء، وتأتي بمعنى حبر وحبر، يعني تأتي حبر وتأتي حبر، وهو العالم الذي أوتي يعني من العلم ومن أصناف العلوم. والرهبان العباد، الرهبان العباد. هذه الآية لها مناسبة بأن عدي بن حاتم وكان من النصارى ثم أسلم رضي الله عنه، فعندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وكان في صدره صليب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه عما يشركون. فقال عدي بن حاتم النبي صلى الله عليه وسلم والله ما عبدناهم. هو يعلم النبي صلى الله عليه وسلم قالها عندما رآه ونظر في الصليب، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال يا رسول الله ما عبدناهم؟ قالوا أم نحل لكم الحرام؟ قال نعم. ويحرم عليكم الحلال؟ قال نعم. قال تلك عبادتهم من دون الله، أي أنهم، وانظر إلى آخر الآية، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه عما يشركون. سماه الله عز وجل شرك، والنبي فسرها له تفسيرا لا يقبل يعني المضارة فيه، بأنه قال حلوا لكم الحرام وحللوا عليكم الحرام فاتبعتوهم وأطعتوهم، قال نعم، قال تلك عبادتهم من دون الله. فلذلك سمى العلماء هذه الآية دليل على شرك الطاعة. وإيش هو شرك الطاعة؟ أن تطيع العالم أو الراهب في تحريم ما أحل الله عز وجل وتحليل ما حرم الله عز وجل، أن تطيع العالم أو الراهب أو العابد في تحريم ما أحل الله عز وجل وتحليل ما حرم الله عز وجل. طب ما يواجه التحماج الشرك هنا؟ ما هو لابد أن ننضبط، إحنا الآن بنتكلم علمي وتوحيد، ما وجه أنهم الآن هم مشركين أنهم أشركوا؟ تفضل. الشرع تحليل وتحريم هذا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، هو من يحلل ومن يحرم. أحسنت. يبقى الأول تؤصل نقول وجه الشرك أنهم كيف نقول أشركوا؟ ده هو أشركوا لأن الحكم لله عز وجل، التشريع لله عز وجل، التحليل والتحريم لله عز وجل، ألا له الخلق والأمر، سبحانه وتعالى، بل أن الرسل ليس لهم هذا الحق. الرسول مبلغ عن الله عز وجل، لا يشرع ولا يحلل استقلالا، ولا يحرم ولا يحرم ولا استقلالا. ونقول استقلال حتى نخرج من النزاع، هل الرسول مشرع أم غير مشرع؟ وحتى بمن قال أنه، لكن لا يشرع استقلالا، لا يقره الله عز وجل، إن ترك له الاجتهاد وهذا هو الراجح. لكن التشريع حق لله عز وجل، من لوازم ربوبية الله عز وجل أن له الخلق والأمر. فمن نازع في التشريع فقد نازع في ربوبية الله عز وجل، فمن أطاع الذي نازع في ربوبية الله عز وجل فقد أشرك في الربوبية. وهذا باب، لأن الشرك في الطاعة هنا من هذا الوجه شرك في الربوبية، ومن وجه آخر سيكون شرك في العبودية سنبينه. لكن من هنا الوجه شرك في الربوبية، لأنه أطاع المخلوق في أمر لا يكون إلا للخالق، فرفع المخلوق لمنزلة الخالق، فهنا جاء الشرك. جاء الشرك في أنه جعل المخلوق نصب نفسه خالقا والعياذ بالله، فشرع وحلل وحرم، فنازع الله في صفة من صفاته وهو الحكم، فكأنه ربا، فاتخذه هذا المخلوق أيضا وأطاعه فيما ليس إلا لله، فأشرك في ربوبية الله عز وجل. فوجه الشرك هنا أولا بأنه اتبعه في أمر لا يكون إلا لله، الحكم والتشريع لا يكون إلا لله، وهو من صفات ربوبية الله عز وجل لقوله سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر، والأمر هو التشريع، والخلق هو الخلق التصوير، فنازعه في ذلك، فرفع المخلوق لمنزلة الخالق، فوقع في شرك الربوبية. ولكن هنا بد من تفصيل نبين له، لأن لا نتركها هكذا حتى لا يشوش على الإخوة. سأنقل تفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية موجود في الفتح المجيد أيضا، ونزيد عليه ما كيف يعني يكون، أو تفصيل هذه المسألة، مسألة الطاعة، طاعة العلماء والراهب، تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله، متى يكون شركا أكبر، متى يكون شركا أصغر، وما هو وجه الشرك في الاثنين، ومتى يكون معصية، ليس شرك الأكبر ولا شرك الأصغر ولكنه يكون معصية. نقول هذا في التابع أولا، التابع والمتبوع، جعلنا في التابع لأننا نقول بأن التابع هو الحكم عليه الآن. المتبوع إذا كان حقا نصب نفسه بأنه يحل ويحرم، يحلل ويحرم من دون الله عز وجل، هذا لا كلام فيه. المتبوع اللي هو العالم نفسه أو الراهب نفسه الذي نصب نفسه نازع الله عز وجل في صفة من صفات الربوبية، فهذا لا كلام فيه، في ناحية أنه قد نازع الله في صفة من صفاته فوقع في الكفر. نتكلم عن التابع الآن الذي يتبع هذا الشخص. الحالة الأولى، إن تابع هذا العالم، إن كان يعتقد ويعلم أن الذي يحلل أنه يحلل، أن هذا التعالم الذي يحلل ويحرم يخالف ما أحل الله عز وجل وما حرمه الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم، واتبعه على ذلك، فهذا من الشرك الأكبر. إن كان يعتقد ويعلم بأن هذا الذي يتبعه في التحليل والتحريم يخالف ما أحله الله عز وجل ورسوله أو ما حرمه الله عز وجل ورسوله، فهذا من الشرك الأكبر، لأنه أطاعه في شيء لا يكون إلا لله، عظمه في أمر لا يكون إلا، فهذا كمان بدل دين الله عز وجل ودين النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قول الشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة أيضا، قال كأنه اتبع ما بدل، الذي يحلل ويحرم استقلالا فقد بدل الدين، فمن تبعه على هذا العلم والاعتقاد فقد وافقه، فهذا شرك أكبر. فهذا اتباع للرؤساء والعلماء والرهبان، هذا الحالة الأولى للتابع. الحالة الثانية، وهذه أيضا ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية واقتفى بالوجهين هذه فقط، وأنا سأزيد وجه ثالث ورابع إن شاء الله برد أيضا ذكره أهل العلم. قال أن يكون هذا، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، أن يعتقدون بأن التحليل والتحريم لله، وأنه لا يجب لهم التحليل ولا التحريم، ولكنه أطاعوا في معصية الله عز وجل، يعني كمن أطاع الغير في معصية من معاصي الله عز وجل، هو يعلم أن التحليل والتحريم لله عز وجل، وأن ليس له هذا حق التحليل والتحريم، فاتبعوا في مسألة من المسائل أو اتبعوا في أمر من الأمور، ذل فيه، عصى كأي معصية فعلها المرء، ويعلم مثلا رجل يعلم أن الخمر حرام وشرب الخمر، ما هو يعلم ان الشرب لكن زل وعصر يعلم ان الربا حرام فاخذ الربا وقع في معصيه ام لا يعلم بان السرق حرام فسرق فهذا ان اطاعه مع انه يعلم فقد وقع فيما وقع فيه من معصيه فحكمه حكم اهل المعاصي حكمه حكم اهل المعاصي الحاله الاولى قلنا شركه من اي وجه شرك الربوبية طيب نضيف الحالة الثالثة للتابع أيضا من أطاع العالم وهو يعلم أنه أخطأ فيما جاء به عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم اتبعه على هذا الخطأ وعدل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو يعلم هو الآن لا يحرم ولا حل استقلالا العالم جاء بقول خطأ ويعلم هذا بأنه أخطأ هذا العالم في هذا القول ويخالف فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم واتبع العالم اتبعه قولا ولسانا اتبع بالقول وباللسان يعني اتبعه في هذه المسألة ونافح عنه وقال قوله أو عمل عمله أو غير ذلك قالوا هذا شرك ولكن في باب العبودية في شرك في التوحيد الألوهية وليس في الربوبية لأن قلت لكم أن الشرك في الحكم من وجهين وجه الربوبية بيناه وجه الفعل نفسه لأنك إذا رضيت وفعلت فقد لأنك صرفت عبادة لغير الله فهمت؟ هو الحكم هذه عبادة فإن رضيت بهذا القول أو بهذا الفعل واتبعته وقلت عنه فكأنك قدمت عبادة لغير الله فوقعت في شرك الألوهية شرك الفعل العبادة بخلاف الاعتقاد الأول لو اعتقدت بأن لو أن يحلل ويحرم واتبعت على هذا الاعتقاد فقد جمعت بشرك الربوبية فإن اعتقدت بأن هذا ليس له التحريم والتحليل إنه عالم ولكنه قال هذا القول وأنت تعلم أن هذا القول مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم واتبعته قاصدا مع هذه المخالفة انظر قاصدا تبعته قاصدا وأطعته بالقول وباللسان فقد وقعت في الشرك ولكن هذا شرك الإلهية وليس شرك الربوبية لقول الله عز وجل من أكثر من وجه إيش؟ شرك أكبر بس من جانب الإلهية وليس من جانب الربوبية هتقول لي ممكن يشكل عليه أحد ويقول ماشي ما هو أحب ذلك عصى أو استحسن يعني هو ما لم يعتقد لمن يريد أن يجعل الشرك كله اعتقادا فقط يعني لابد أن المشرك يكون اعتقد أنتوا فاهمين معايا ولا مش فاهمين فيقول يشكل عليك يقول لي بس هو ما اعتقد الأول اعتقد فنقول نعم معك شرك في الربوبية الثالث هذا ما اعتقد لكنه فعل صرف عبادة تحاكم إلى هذا المسألة ولكن لم يعتقد قلنا له وإن لم يعتقد قد جاء في قول الله عز وجل ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين قال ذلك أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة فإن استحبها ما هو إيش إشكاله يقول لك هو ما اعتقد هو استحب فقط معصية يعني اشتهى أن يفعل هذا الفعل نقول له لا حتى مع هذا قد نزل قول الله عز وجل ذلك أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم فسماهم إيش كافرين لكن هو الآن استحب الدنيا نعم وقع حب لكن أطاعه ويعلم وهو يعتقد قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى آخر الآيات نفى الإيمان وهذا نفي إيش نفي صحة الإيمان نفي صحة الإيمان حتى يحكموا ما جاء عن إن الله عز وجل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن لما ترك الحكم النبي صلى الله عليه وسلم وذهب الحكم هذا العالم وهو يعلم بأن هذا العالم مخالف الحكم النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أكرر أنه يعلم أن الحكم هذا مخالف فقد نفى الإيمان عنه نفى صحة الإيمان وقلنا هذا شرك الألوهية لأنه شرك في العبادة وليس شرك في الربوبية أنه يعتقد أن هذا العالم لا يحلل ولا يحرم بطل المسألة دي مهمة جدا هو سيأتي باب للمسألة دي تفصيلا بس أنا أتكلم بنسبة الآية النوع الرابع من اتبع شخصا دون غيره، وذكره شيخ الإسلام أيضا في ثنايا الكتاب، اتبع شخصا دون غيره، يعني جاب شيخ معين يحبه، ولي معين، عالم معين هو أحبه، يعني هو أحبه، اتبعه في كل شيء للهوى، ليس للعلم وليس للمصيب، لا للهوى، لأنه يحب نفسه. لا، فاتبعه لمجرد الهوى والنصرة والتأييد. تمعي ولا لا؟ المسألة دي مهمة جدا، يعني مفترض تنتبهوا بكل جوارحكم. طب النوع الأول والثاني والثالث؟ قول لي النوع الأول. هو ربنا براءة. النوع الأول، أنا قلت في التابع النوع الأول والثاني والثالث، وصلت للرابع الآن، فأنت قطعت علي الرابع، فلا هرجع لكم من الأول والثاني والثالث أراجع، شوف أنتم منتبهين ولا لا. قول الأول شيخ. الأول هو الشرك في الربوبية، أو أنزل المخلوق من صفة الخلق وجعل بحاجة. طب إيش توصيف الحالة؟ ماشي، أنت دي النتيجة، أنا عايز ما إيه هي الحالة اللي أنت هتقول عليها هذا؟ هل رأي هذا؟ سيب بس سيب اللي معاك ده، ما انت مش هتعرف تجيبه. انا عارف ان في كلام موجود في الفتح وفي التيسير وفي كله، بس انت هتفضل تنظر لها مش هتعرف تركز. طب قول لي انت الحاله الاولى. انا مركز مع حضرتك، انا عارف انك بتركز معايا في الحاله الاخيره. طب والاولى والثانيه هتعمل فيها ايه؟ ده الكلام ده دقيق جدا يا اخو، انت بتتكلموا في مساله اصلا الاربع اصناف دول، المساله هي الايه كلها في الموضوع ده. طب انتوا لما تطلعوا منها كده، طب انا بتكلم في ايه؟ طيب من الصبح الاولى اتفضل. تبع علم يبقى اتبعوا، اتبع العالم معتقدا بان له ان يحلل ويحرم بدون الله عز وجل، هذا ضابط مهم. اتبع العالم وهو يعتقد بان له ان يحل ويحرم بدون الله، موجودة يا إخوة، والله أقسم بالله موجودة. بيذهب للشيخ أو للعالم أو للولي اللي هو عنده، وهو ما يشرعه له يقول هو الرجل هذا بينه وبين ربه، ده هو له أن يفعل ما يريد، ما صليش ما يصليش، رفع من عليك التكليف رفع التكليف، أنت ليس لك صيام ولا صلاة ولا شيء، أنت الآن وصلت لمرتبة الخاصة. أليس هذا موجود؟ موجود. اعتقد ان هذا الرجل له ان يقول له ذلك، يحلل ويحرم ويرفع عنه كل شيء، هذا شرك في الربوبية. الثانية تفضل. اتبعه معتقدا ان ذلك ليس له حق التحليل والتحريم، ولكنه تبعه في معصيه. نعم، حكم هو لم يعتقد، هو معتقد بان التحليل والتحريم لله ليس لهذا، ولكن تبعه في مسألة عصى، فكانها معصية من المعاصي، من الذنب من الذنوب. الثالثة الثالثة اللي احنا كنا فيها، هو تبعه والعالم أخطأ، وهو يعلم أن العالم أخطأ. أيوة، لكن هذا الخطأ وفق هوى المتبع. نعم. طيب وبعدين حكمه ودليله. الاولى دليله هو انا قلته بس مش هرجعه لكم، ارجعوا بقى في التسجيل، لان قلنا الاولى ان قال له الخلق والامر، ما هو لابد الدليل، ما هو انت بتتكلم في اصول مسائل مش هتاكلها براسك، لابد من الدليل. الاولى بينا بان التحكيم او الحكم لله عز وجل، قال له الخلق والامر. الثالثه الان الذي قلنا بان هذا الرجل اطاع العالم، نعم، فيما اخطا ويعلم انه اخطا في هذا القول، قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأطاعه في خطئه واتبعه على ذلك، وقلنا أن هذا من شرك الألوهية، لأنه صرف عبادة وهي الطاعة في الأحكام لله عز وجل لابد أن يفردها، فصرفها لغير الله عز وجل، فوقع في شرك العبادة، شرك الألوهية. أنتم معي ولا لا؟ والأدلة تفضل. نعم. والآية الأولى مهمة جدا. ليش؟ لأن ممكن يشكل عليك أحد ويقول لك هو حكم حكم المعاصي هوى. يعني هو هوى إن هو يأكل الربا، هوى إنه يشرب الخمر، وراح عند قول من العالم وقال له الخمر حلال، أو قال له الربا دي حلال، أو الربا دي مفيش فيها حاجة. ممكن يشكل عليك يقول لك إيه؟ دنيا، أراد الدنيا. لكن هو مش معتقد. نقول له نعم، هو مش معتقد إن هذا الرجل له حق التحليل والتحريم، نوافقك ليس بالربوبية، لكن هو الآن اتبعه ويعلم خطأه وأنه مخالف للشرع واتبعه، يبقى أطاعه ولم يطيعه؟ أطاع العالم ولم يطيع مين؟ الله عز وجل. والحكم لله، والمفروض أنه يتعبد إلى الله بحكمه. فلما تعبد لهذا العالم فصرف عبادة للعالم ولم يصرفها لله عز وجل، فوقع في شرك الألوهية للدنيا. نعم، قال الله عز وجل أنه مستحب الحياة الدنيا، وصف الله عز وجل من استحب الحياة الدنيا وزينتها، يعني مش في الآية ولكن زينة الدنيا، وأيضا قال وليكم الكافرون. يبقى استحبابه للدنيا، وإن لم يعتقد وإن لم يعتقد، لأنه بعضهم يضيق عليك يقول جعلها في الاعتقاد فقط. نقول لا، حتى وإن لم يعتقد ولكن يعلم بأن هذا العالم مخالف قوله لقوله عليه وسلم وسرق وأخذ بقوله فقد أطاع. لذلك قلنا هو شرك في الطاعة، لأن من الطاعة أنك تطيع الله وتطيع الرسول. هذا هي التوحيد، أنك تطيع الله وتطيع الرسول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طاعة مستقلة لله، طاعة مستقلة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمر. فلما أنت لم يقل أولي الأمر وأطيعوا أولي الأمر، لا، أولي الأمر طاعتهم من طاعة الله والرسول. فلما أنت أطعت أولي الأمر أو العالم وتركت طاعة الله وطاعة الرسول، والطاعة عبادة لأنها أمر، وقلنا أن الأمر العبادة كل اسم هو اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال التي أمر الله عز وجل بها. فأصبحت إيه؟ أجعلت الطاعة هذه لمن؟ قال أنا هنا عندما أردت أن تبين طاعة للعالم أم طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، اخترت طاعة العالم. يبقى أنت قدمت العبادة لمن الآن؟ للعالم، فوقعت في الشرك هنا. حتى وأنك كانت هوى نفس، حتى لو كان هوى نفس. أنا أوديكم الدقائق اللي يشكل عليكم فيها، لأن هي دي الآية دي أنا قصدت أنها تأتي. ليش؟ إن منهم لأن هي دي فيستحب الحياة الدنيا حتى لو كان يستحب بينما يعلم هذه المسألة. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع، من اتبع. نعم، لما نخلص الرأي من الثالث قلته الآن فيش؟ بس أنا في السؤال ده، أنا مش حاسس فرق بين التاني والتالت، يعني الفرق بينهم يعني. طيب ماشي، انا الرابع ونيه وبعدين نتناقش. الرابع، من اتبع شخصا دون غيره، وهذه موجوده خاصه تدل عند الصوفيه اكثر، يعني اتبع شخص دون غيره لمجرد الهوى. هذا الرجل يحب هذا الشخص، يحب الشيخ ده، يحب العالم، يحب الولي، يحب هذا الصالح اللي يرى صالح، فاتبعوا في كل شيء، نصروا باليد، نصروا باللسان، دون أن يعلم هو معه الحق أم لا، عشان نكون ضبطين المسألة. هو يحب هذا لكن لا يعلم هو معه حق أم مش حق، لكن يراه من أهل الصلاح، من أهل العلم، من أهل التقى، من أولياء الله عز وجل، فاتبعوا على ذلك. هذا حال مستحال أهل الجاهلية كما قال شيخ ابن تيمية. فأهل الجاهلية أيضا كانوا يفعلون ذلك، يتبعون الناس على هذا جاهل. فإن كان متبوعه مصيب، لو كان متبوعه مصيب لم يكن العمل صالح، ولو كان متبوعه مخطئ يأثم أيضا بذلك. هذا قال أهل العلم زي مثل اللي بيقول في القرآن برأيه بالضبط كده، يعني اللي بيقول بالقرآن برأيه، فإن أصاب هو أيضا آثم، لأنه قال وإن أخطأ فهو آثم، يعني إصابته في القول أو خطأه آثم، لأنه قال في القرآن برأيه بدون علم. هذا عدو أهل العلم شرك أصغر، لأنه وسيلة بعد ذلك، وسيلة أن يعظم هذا الرجل فيعتقد فيه بعد ذلك، فقد يقول وسيلة للشرك الأكبر. إذا قاله هو وسيلة للشرك الأصغر وليس شركا أكبر. هو لم يعلم، قلنا هو لا يعلم الحق أين، هو رآه من أهل العلم والصلاح اللي مش عاجبك. انتبه قبل ما تكتب السؤال. هو انا قلت انت لو الالفاظ اللي بقولها مهمه جدا تضبطها، قلت لك هو اتبعه مجرد الهوى ولكنه لا يعلم اين هو على الحق كله ولا مش على الحق، يعني هو من العوام اتبعه لانه راه صالح او راه من اهل الناس الخير في كل شيء اتبعه، وهو لا يعلم هل الذي كل اللي اتبعوا عليه صح ام خطا، ليس عنده الاله اتبعه، لكن اتبعه هوى لما لم يتبعه لانه من اهل العلم، لم يتبعه لانه من اهل الذكر، اتبعه لذلك انا قلت اتبعه لمجرد الهوى، وهذا ما كان يفعل في الجاهليه، فاتبعه لمجرد الهوى وصار معه في كل شيء. قلنا هذا شرك اصغر لانه لم يعتقد فيه بانه اولا يحلل ويحرم، ولم يعلم بأن ما يتبع فيه هو منافي لقول الله سلم، فهو متبع عن جهل لكن عن هوى. فقلنا هو شرك أصغر لأنه وسيلة أنه يرتفع به بعد ذلك ويعظمه ويقع فيه بالشرك الأكبر. أنا عارف أنه مشكلة أصغر. لا ما نرجعش لسه ما ننتهي. أما إن كان المتبوع ده التابع، إذا كان المتبوع هذا الذي يتبعه التابع كان مجتهدا، يعني لا وانا اقول هذه طبعا الحاله التي لابد ان ابين، كان هذا المتبوع مجتهد وقصد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اجتهاده قد يصيب وقد يخطئ، فهذا لا شيء عليه وليس عليه شيء ولا على الذي يتبعه شيء، فهو ما دام قد اتبع هذا المجتهد الذي هو يعلم انه يريد اتباع قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أصاب فلو أجران وإن أخطأ فلو أجر، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذه الآية توضح، اتركوا الأسئلة للنهاية، وهذه الآية توضح أن معنى وتفسير لا إله إلا الله، انتبه أن لا إله إلا الله يطاع، أو لا مطاع إلا الله، أو لا مطاع بحق إلا الله، يبقى هذه إيش؟ أحد تفسير لا إله إلا الله، ليس لا أقول هي تفسير لا إله إلا الله، هي فرد من أفراد تفسير لا إله إلا الله، يعني لا أحد يأتي ويقول بأن تفسير معنى الله لا مطاع بحق إلا الله، ما لم يفرق شيء عن من قال لا قادر على الاختراع إلا الله، لكن نقول نعم إن قصدت بأن من لا إله لا معبود بحق إلا الله إنه لا خالق بحق إلا الله، لا متاع مطاع بحق إلا الله، لا قادر على مثلا على لا رزاق بحق إلا الله، هذه من تفسير لا معبود بحق، هذه تنزل كلها تحت معبود بحق، لا معبود بحق إلا الله، فكأن هذه الآية تريد أن تقول أنه لا مطاع بحق إلا الله عز وجل، وهذه فرض. قل لكم كما قلنا هذه الآية النوع الثالث، هذه الآية الثالثة لتبين شرك الطاعة، الشرك الذي يكون في الطاعة، أو التوحيد الذي يكون من تفسير التوحيد أنك لا تطيع إلا الله عز وجل، لا تطيع أحد إلا الله، ولا أحد مستحق للطاعة ولا أحد مستحق للعمل بحكمه إلا الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالتشريع في الدين حق لله عز وجل، فمن شرع أصبح اتخذ ندا وشريكا مع الله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى ولئن أطعتموهم إنكم لمشركون، فلئن أطعت هؤلاء في هذا التحليل والتحريم وقعت في الشرك والعياذ بالله. هنا في المسألة هذه وقع فيها أناس سريعا رأوا كما قلت وأخطأوا، قالوا أخذوا هذه الآية وقالوا من تفسير لا الله أن الحكم لا يكون إلا لله، فرفعوا كل المسألة، أصبحت دعواتهم كلها على أن الحكم لابد أول شيء يدعون إليه في التوحيد الحكم، ولابد الشريعة أن تحكم. نعم لا شيء يتكلم في هذه المسألة لا نتعرض، لكن جعلوا التوحيد قضيتهم في الدعوة وفي الجماعة وفي كل شيء، وأنا لو أحب أصرح بأسماء من أراد أن يفهم يفهم، فجعل قضيتهم الأولى التحكيم والشريعة هي الحل. وتيجي تكلمهم عندما تتكلم معهم التوحيد ليس هذا فقط، بل لو نظرت للقرآن تجد أن الآيات التي فيها الحكم والتشريع لله أقل أقل بكثير من الآيات التي فيها شرك النسك وشرك العبادات، الذبح والنذر والدعوة وغير ذلك، كله توحيد. لكن أن تأتي وتأخذ هذه وتبرزها لمأرب آخر سياسي أو مأرب آخر تريد تصل به الأمر معين، فتبرز على أن هذا هو التوحيد، ويأتي يقال لهم طب يا إخوان هذا الأمر لا غبار عليه، الأصل فيه هو أن تحكيم الشرع لله عز وجل، لكن تتركون شرك القبور، تتركون شرك الدعاء، تتركون الذبح والنذر لغير الله عز وجل، تتركون شرك الإرادات والنيات، كل هذا لا تتكلمون عنه، وليس في شرك غير هذا فقط. وبل أكثر أنواع الشرك التي ورد في القرآن أكثر من هذا، بل أن شرك النسك والعبادة مقدم عن هذا. ما أنت لما تحكم تدعو للتحكيم وشرع الله عز وجل، وأنت ترك الناس يشركون ليلا نهار في عبادتهم، يبقى أنت إيش هتطبق لهم؟ هم أصلا غارقين في الشرك ليلا نهار، يتنفسون شركا في صلواتهم وفي دعائهم وفي قبورهم وفي ذبحهم وفي نذرهم وفي حلفهم بغير الله وفي طاعتهم لغير ما أنزل الله عز وجل، كل هذا يبقى أنت إيش اللي بتفعل إيش؟ فالحصر لهذه المسألة، أنا أقول الحصر ليس للدعوة، لأن هذا أصل من الأصول، التوحيد كله لا يجزأ قلنا ولا يفصل، لكن أن تختزل ويكون التوحيد عندك في هذه المسألة وتدعو لها سنوات عمرك وتجمع الناس عليها فقط، وعندما يتكلم معك في باقي أنواع التوحيد تغض الطرف وكأنه ليس هناك توحيد، باقي أنواع الشرك أو باقي أنت تغض الطرف وتجعل هذا فقط، هذا ليس من الحق بشيء. التوحيد كله لابد أن تأخذه. طيب نقف عند قول الله عز وجل، لأن هذه الآية مهمة جدا، آية المحبة، شرك المحبة، من الناس من يتخذ بدون الله أندادا يحبون كحب الله، فنقف عندها ونكمل فيها الأسبوع القادم حتى الأذان خلاص تقريبا إن شاء الله. قولوا قولي هذا، واستغفر الله لي سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.